إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني في الله، فعشنا في درسنا الماضي مع باب إذا حاضر في شهر ثلاثة حيض، ثم أكرمنا الله بدراسة المعلقات، ثم بعد ذلك وقفنا على حديث الباب وانتهى بنا المقام عند الفوائد والأحكام المتعلقة بهذا الباب. فالفائدة الأولى من كلام الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه فتح الباري عند قوله تعالى: ولا يحل لهن أن يكتمن، قال: فإنه يدل على أن المرأة مؤتمنة على الإخبار بما في رحمها ومصدقة فيه إذا ادعت من ذلك ممكنا. إذن هذه الآية ولا يحل لهن أن يكتمن مر معنا في درسنا الماضي، وذكرنا ما معنى أن يكتمن. من يذكرنا بمعنى الآية التي نقلنا تفسير السلف فيها؟ تفضل. نعم، الحيض والحمل أو الحمل. فالمرأة هذا شيء خفي، الحيض أو الحمل، فأمر الله عز وجل المؤمنات بأن يظهرن ولا يكتمن ما في أرحامهن. فهنا هذه الآية قال ابن رجب: فإنه يدل على أن المرأة مؤتمنة. فإذا هذا خبر خفي، فبالتالي حتى نصدق خبرها ونقبل ما أخبرت به، فإذا بالتالي هي مؤتمنة. وهذا الائتمان على شيء متعلق بالرحم، متعلق بالرحم، وبالتالي ينبغي لنا أن نصدق ما أخبرت به إن كان ممكنا، إن كان ممكنا. والمسألة المثارة التي هي محط العلماء في الخلاف، ما هي هذه المسألة؟ المسألة المثارة من قبل العلماء التي هي محط الخلاف ما هي؟ من يذكرنا؟ تفضل. هل الحامل تحيض أم من يذكرنا؟ هل يمكن أن تحيض المرأة في شهر ثلاث مرات؟ نعم، هل يمكن للمرأة أن تحيض في شهر ثلاث مرات؟ هذه المسألة التي بوب عليها الإمام البخاري وذكر هذه الآية حتى يبين أن المرأة مؤتمنة. إذن هذه الفائدة الأولى التي استفدناها من كلام الحافظ ابن رجب أن المرأة مؤتمنة على الإخبار بما في رحمها ومصدقة فيه إذا ادعت من ذلك شيئا ممكنا. لكن هنا شيء آخر، أن الحافظ ابن رجب نقل عن ابن عقيل، نقل عن ابن عقيل في كتاب الفنون، في كتاب الفنون. من يعرفنا بكتاب الفنون لابن عقيل؟ هذا الكتاب إخواني في الله من أوسع كتب الإسلام، وسماه مؤلفه بالفنون لأنه تعرض لجميع أنواع فنون الشريعة، فتجده يتكلم عن فنون الفقه وفنون الحديث وفنون أصول الفقه والاعتقاد واللغة والأدب والتاريخ، ما يخطر في ذلك من موضوع إلا ويتكلم عنه ابن عقيل. وكان رحمه الله يكتب فإذا تعب استلقى على ظهره فذكر الله، وكان يقول لزوجته أذيبي لي الطعام في اللبن، فيقال له لما؟ قال لا وقت عندي للمضغ. فأخرج لنا كتاب الفنون، وقال ابن رجب الحنبلي الذي ينقل عن فنون هذا أن كتابه تجاوز 400 مجلدا، فبالتالي لو قلنا وصل إلى 500 مجلد مخطوط، وفي العادة المجلد المخطوط في زمننا عندما يطبع إذا كان من غير توسع في الهوامش فيصل إلى الضعف، فبالتالي لو قدر لكتاب هذا العالم أن يطبع لوصل إلى 1000 مجلد. وانظر، قد تقول قد أموت قبل أن أقرأها، فكيف يقال كيف كتبها؟ لا يكون ذلك إلا بتوفيق الله وعدم الانشغال بالحياة الدنيا الفانية، وأن يعد نفسه للعلم منذ الصغر. فهنا ابن رجب، لكن للأسف هذا الكتاب مفقود، وهو من تراث المسلمين الضائع، وللأسف وجد أحد النصارى قطعة من الكتاب ففرح النصراني، يفرح بتراث المسلمين، وقام بنشره قطعة صغيرة من كتاب الفنون. جورج ينشر تراث المسلمين، وأحمد وبكر وعبد الله منشغلين بالحياة الدنيا. لا إله إلا الله، إلى الله المشتكى. فانظر ماذا يقول ابن رجب، قال عن ابن عقيل في فنونه قوله ولا تقبل مع فساد النساء وكثرة كذبهن. إذن ابن عقيل يقول لا تقبل. لما لا تقبل؟ لما لا يقبل؟ تفضل. بسبب انتشار الكذب في ذلك الزمان عند النساء، فكيف لو رأى زماننا؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكثرة كذبهن دعوى انقضاء العدة في 40 ولا 50 يوما إلا ببينة. إذن ابن عقيل يقبل من المرأة أن تحيض في 40 أو 50 3 مرات بشرط أن تأتي ببينة تشهد أن هذه عادتها، أو أنها رأت الحيض على هذا المقدار وتكرر 3. إذن هذا يوافق ما ذكرناه في درسنا الماضي، ما نقلناه عن بعض السلف، أنه لابد أن تأتي ببينة من خواص أهلها بشهود، أو أن هذا كان مشهورا في العائلة، أو أنه يمكن أن يطلع عليه من قبل من هو قريب منها. إذن هذه الفائدة الثانية. ثالثا أيضا من كلام ابن رجب عن أقل الحيض، قال: ولم يصح عن أكثر الأئمة في هذا الباب توقيت مرفوع ولا موقوف. إذن في المرة الماضية نقلنا عن التابعين في بيان أقل الحيض، لكن ابن رجب يعطيك قاعدة باستقرائه ونظره أنه لم يقف على شيء مرفوع صريح في تحديد أكثر الحيض أو أقل الحيض. لم هو يقول عن أقل الحيض، لم يقف على شيء مرفوع ولا موقوف عن الصحابة في أقل الحيض. هنا المسألة الرابعة، يحتج بعض أهل العلم بحديث: تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي، على أن أكثر الحيض 15 يوما. إذن من أهل العلم من يحتج بهذا الحديث: تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي، فقال: شطر دهرها أي نصف عمرها، وإذا أردنا أن ننظر إلى الشهر فهو مكون من 30 يوما، فبالتالي أكثر فترة الحيض هي 15 يوما. لكن هذا الحديث باطل لا يصح، هذا الحديث باطل لا يصح. قال ابن الجوزي أبو الفرج وبعض الناس يحدث عنده لبس بين ابن الجوزية وابن الجوزي، هذا ابن الجوزي صاحب كتاب الموضوعات أبو الفرج، قال: وهذا لفظ لا أعرفه، وهذا لفظ لا أعرفه. ما اسم كتاب أبي الفرج ابن الجوزي المتعلق بتخريج أحاديث الأحكام؟ تفضل. تفضل، كان هناك أصابع مرفوعة. طبعا كتابه مشهور جدا ومطبوع عدة طبعات، كتاب التحقيق. فكتاب التحقيق قائم على تخريج الأحاديث المشتهرة في الفقه الحنبلي خصوصا. فقال في التحقيق الجزء الثاني صفحة 300، وهذا لفظ لا أعرفه. إذن هذا اللفظ حديث تنكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي، ما معنى قوله لا أعرفه؟ ما معنى كلام العلماء عندما يقول عن حديث لا أعرفه؟ تفضل. نعم، لم أقف له على إسناد، لم أقف له على إسناد، فبالتالي لم يستطع أن يحكم عليه لا بصحيح ولا ضعيف ولا موضوع، لأنه لم يقف له عليه. وهذا حقيقة مثل أحاديث مشتهرة في كتب الفقه تسمى أحاديث الفقهاء، مشتهرة على ألسنة الفقهاء ويتعاملون معها بالمسلمات كأنها في الصحيحين، ثم عند الفتش تجد لا أصل لها. فمن بينها هذا الحديث، قالوا هذا لفظ لا أعرفه. وقال الإمام النووي أيضا في كتابه التخريج، الإمام النووي كتاب في التخريج، ما اسمه؟ لا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم الخلاصة، قال في الخلاصة رقم 97500: باطل لا أصل له، باطل لا أصل له. وقال ابن رجب في فتح الباري الجزء الأول صفحة 17500: فإنه لا يصح. إذن هذا الحديث مع أنه مذكور في أكثر من كتاب فقهي وفي كتب الفقه المعتمدة في المذاهب، إلى أن علماء الحديث تتابعوا على التحذير منه وبيان عدم صحة نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني إخواني في الله، أن الشطر في الشرع لا يعني النصف المتعلق بالرياضيات. فقسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، مع أن آيات الفاتحة كم؟ 7، فكيف تقسم قسمين؟ 3.5؟ لا ينفع، لا، بمعنى هناك شيء يقابل شيء، بمعنى القسم الأول من الفاتحة قسم ثناء على الله، والقسم الثاني من الفاتحة قسم طلب من الله ودعاء. فهذا معنى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، أو قسمت القراءة بيني وبين عبدي نصفين. أيضا كحديث: إذا تزوج أحدكم فقد استكمل نصف دينه، فليتق الله في النصف الآخر. ما معنى استكمل نصف دينه؟ يعني خلاص الزواج في ميزان، والصلاة والزكاة والحج وباقي أحكام الإسلام، الجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر في قسم، والزواج في قسم. أي معنى إذا تزوج أحدكم فقد استكمل نصف دينه. إذا ترى بعض العوام عندما يخاطبه أحدهم وهو شاب يقول له: يا أخي اتق الله، صلي، صوم، يقول له: أنا أفضل منك، أنا تزوجت وقد استكملت نصف ديني، عند النصف، أما أنت لم تحصل النصف. هل هذا معنى الحديث؟ الجواب لا. إذا ما معنى؟ ما معنى؟ تفضل. لا لا، مثل المال، إخواني في الله، الشيطان له مدخل على الإنسان من جهتين، فدائما جهة الشهوة وجهة الشبهة. وأعظم أنواع الشهوات التي يمكن أن يفتن المرء هي شهوة النساء. فبالتالي عندما يتزوج يكون قد أغلق على نفسه نصف مداخل الشيطان، فقد استكمل نصف دينه. فليتق الله النص الآخر، وبالتالي يطلب العلم ويطبق حتى يتقرب إلى الله. لذا كان العلماء هم ورثة الأنبياء. فكثير من الناس إخواني في الله ينشغل بأشياء كثيرة عن العلم، ولن يوفق إلا الموفق. فالعلم يحتاج إلى تضحيات، ويحتاج إلى إخلاء الدنيا من القلوب. أما متى كانت الدنيا في القلوب فلن يوفق إلى العلم مهما فعل، لا بد أن ينتكس ولا يستفيد من علمه. فبالتالي إخواني في الله، من أراد أن يستفيد من العلم فليخرج الدنيا من قلبه، يجعل الدنيا أدفى شيء عنده. إذا حتى لو ثبت هذا الحديث فهذا لا يدل على أن المرأة تحيض 15 يوما أكثر شيء، لأن الشطر بمعنى الشيء المقابل للآخر، فهي إما طاهر وإما حائض. فبالتالي لا صلة له بالأرقام. وهنا مسألة، أن كثيرا من الناس يخطئ فيتعامل مع مصطلحات حادثة فينزلها على نصوص الشرع فيفهم شرع الله باطلا، مثل ما هذا المثال الآن. طيب، ننتقل الآن إلى باب جديد. اقرأ يا ليفيد. باب الصفرة والحدرة في غير أيام الحج. حدثنا عبيدة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل عن أيوب عن محمد عن أم عطية قالت كنا لا نعد الحدرة والصفرة شيئا. نعم. إذا قال باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحج. أولا، ما معنى الصفرة؟ ما معنى الصفرة؟ مر معنا سابقا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، إذا الصفرة كما قال العيني قيل كصفرة البيض. إذن هو عبارة عن شيء سائل ينزل من المرأة من آثار الدم، لكنه يختلف عن الدم بلونه، أنه يقرب ويميل إلى لون الصفرة الأصفر، مثل صفرة البيض. وأهل العلم دائما يقربون المعاني بذكر شيء مشتهر. والقدرة، ما معنى القدرة؟ تفضل. كله يخرج من فرج المرأة من مؤخر. نعم، فإذا هنا كما قال العيني لون فضيل، يعني قريب من القيح الفضيل، ولون التراب يجمع بين صفتين، قريب من القيح وفيه فضيل، فضيل مع لون التراب. فنستطيع أن نجمل هذا الكلام بقولنا كالماء الوسخ، كالماء الوسخ. فإذا إذا رأت المرأة الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض، في غير موعد الحيض المتعلق بها، فهل تعتبره من الحيض أم لا تعتبره؟ ذكر حديث الباب. نعرف بداية برواة الإسناد. من يعرفنا برواة الإسناد؟ تفضل. سيد بن سعيد بن جميل بن طريق الثقفي أبو رجاء البغلاني يقال اسمه يحيى وقيل علي مات سنة 40 و200 عن 90 سنة. إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم الأسدي مولاه أبو بشر البصري المعروف بابن علية مات سنة 93 و100 وهو ابن 83. أبو بكر البصري مات سنة 31 و100 وله 65. مات سنة 31 نعم وله 65 نعم. محمد بن سيرين الأنصاري أبو بكر بن أبي عمرة البصري كان لا يرى رواية للمعنى مات سنة 10 و100. المهم أنه عابد كبير القدر. إذا ذكر محمد بن سيرين فيذكر طبقة الكبار الفقهاء العلماء الكبار. نعم. أم عطية نسيبة بالتصغير بنت كعب ويقال بنت الحارث. أم عطية الأنصارية صحابية مشهورة مدنية ثم كانت البصرة. نعم. إذا أم عطية اشتهرت بكنيتها وهذا حال كثير من النساء. قالت كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. هنا عندما تقول كنا لا نعدها شيئا ماذا يحتمل؟ يحتمل أمران. الأول في وقت الحيض، نعم يحتمل أننا كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا مطلقا سواء في زمن الحيض أو في غير زمن الحيض، ويحتمل أنه كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا في نعم بعد الطهر في غير وقت الحيض. طيب الآن هل يمكن أن يحتمل أننا كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا في وقت الحيض أيضا؟ هل يمكن أن يقال هذا؟ تفضل. ليش؟ لما؟ تفضل. طيب الآن هنا إخواني في الله حتى نستطيع أن نجيب على هذا السؤال، فبداية صيغة كنا لنقف على بعض الفوائد. صيغة كنا من الصحابي، إذا قال الصحابي كنا فهذا في خلاف بين العلماء ماذا تفيد. وصنيع الإمام البخاري ماذا يفيد؟ هل هو قبل قول المحدثين القائلين بأن كنا تفيد الرفع أي النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أن كنا تفيد الوقف على الصحابة؟ فماذا تفهم من صنيع الإمام البخاري هنا؟ تفضل. كيف حكم؟ نعم أنه أسنده وأورده كتابه الصحيح. فهنا صيغة كنا من الصحابي تعد في المرفوع، ولو لم يصرح الصحابي بذكر زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا عند الإمام البخاري كما قال ذلك ابن حجر بتصرف. فإذا وهذا هو الراجح أن هذا مشتهر ومنتشر، فإما على الأقل يقال له حكم الرفع، فإذا تعد في المرفوع أي له حكم الرفع. طيب ثانيا انظر إلى كلام ابن بطال حتى تفهم جواب السؤال. هناك مر معنا قول عائشة رضي الله عنها عندما قالت للنساء: لا تعجلن حتى ترين القصفة البيضاء، لا تعجلن حتى ترين القصفة البيضاء. قال ابن بطال: ومعلوم أن هؤلاء النساء كنا يرين عند إدبار المحيض صفرة وكدرة، فأخبرتهن أنها من بقايا الحيض. كيف أخبرت عائشة رضي الله عنها أن الصفر والكدرة من بقايا الحيض؟ كيف أخبرت؟ تفضل. نعم، لا تعجلن حتى ترين القصفة البيضاء، مع أنه من المسلم أن المرأة تمر في هذه الأطوار فتأتي ينزل الدم الأسود يعرف، ثم تكون الصفرة ثم تكون الكدرة، ومع ذلك قالت عائشة: لا تعجلن حتى ترين القصفة البيضاء. فإذا ألحقت ذلك عائشة أم المؤمنين بالحيض، وأن حكم الصفرة والكدرة حكم الحيض. قالوا: فلم يبقى بحديث، لعله لحديث يكفي المطبوع، لكن لعله لحديث، فلم يبقى لحديث أم عطية معنى، غير أن لا نعد الصفرة والكدرة شيئا في غير أيام المحيض. حقيقة هناك رواية صريحة أكثر من ذلك، أصرح من ذلك. من وقف على هذه الرواية وحكم عليها؟ تفضل. نعم، إذا هنا عند أبي داود رقم 7300 قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر، بعد الطهر شيئا. وهذه رواية صححها شيخنا الألباني، لكن حقيقة في الإسناد قتادة من دعامة، هو ثقة لكنه مدلس من الطبقة الثالثة، ولا تقبل روايته إلا إذا صرح في التحديث، وهنا عنعن. وذكر شيخنا في التخريج المفصل لسنن أبي داود طرقا، ونظرت في هذه الطرق فلم أجد لقتادة تصريحا، ولم أجد له متابعا، ومع ذلك صح شيخنا. وعند الدارمي أيضا في المسند يوجد رواية أخرى أيضا من طريق قتادة بإسناد صحيح لكن من طريق قتادة، وقلنا قبل قليل ما في قتادة. وهذه الرواية أيضا ليس بعد الطهر. من وقف على هذه الرواية؟ هذه الرواية عند الدارمي في المسند كما في فتح المنان جزء الخامس صفحة 18 ومئة رقم 32 و900، وفيها بعد الغسل شيئا، بعد الغسل شيئا يعني تلتقي في المعنى مع بعد الطهر الذي اتبعه غسل. فإذا رأت القصة البيضاء واغتسلت. على كل حال سبق الفائدة الثالثة قول العيني وهي متضمنة فيما سبق. قال الكدرة والصفرة لا تكون حيضا في غير أيام الحيض، لا تكون حيضا في غير أيام الحيض. فبالتالي المرأة في غير وقت الحيض إذا رأت في زماننا على لباسها الداخلي شيئا من الصديد أو الصفرة فبالتالي لا يقال لها أنك حائض، وإنما هذا جاءك في غير زمن الحيض فبالتالي لا يعد حيضا. ننتقل إلى الباب التالي، نحاول ننهي. الإخوة السيارية المحضرين كان ساعدونا ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل. باب يقضي الاستحاضة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني ابن أبي ذئب عن ابن شهاب عن عروة وعن عمرة عن عائلة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة. نص الله العافية. انظروا إلى هذه الاستحاضة استمرت عند هذه المرأة مدة 7 سنين فبالتالي ومع ذلك هي صابرة صامدة مستجيبة لأحكام الشرع راضية بقضاء الله وقدره، وزوجها كذلك لا يتذمر. وهذا إخواني في الله لأننا في دار ممر ولسنا في دار مقر، فبالتالي إذا ابتلي الإنسان بمرض بورم بأي شيء هو في فترة مؤقتة، ثم بعد ذلك عندما يموت سواء كان مريضا أو صحيحا هو قد مات، فبالتالي يفكر دائما المرء في آخرته وماذا يعمل لآخرته فقط. بداية الاستحاضة مر معنا تعريفها، ومن يذكرنا بالمعنى العام للاستحاضة؟ تفضل. إذن استمرار نزول الدم عند المرأة من غير الكلمة، استمرار نزول الدم عند المرأة في إما بعد انقضاء مدة الحيض أو نزول في غير وقت الحيض على استحاضة. فهذا عرق، وكما مر معنا ركضة من ركاض الشيطان، فالشيطان يركض هذه المرأة. كيف؟ إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم لا نعرف كيف، فبالتالي يركض هذه المرأة فينزل منها الدم، وهذا لا يتنافى مع النواحي العلمية المذكورة، فهم يذكرون أشياء ظاهرة أما الركض شيء خفي، ونحن نؤمن بالخفي، نحن نؤمن بالغيب الحمد لله. فبالتالي بداية من يعرف لنا برواة الإسناد؟ تفضل. إبراهيم بن منذر بن عبد الله بن نعم، وهذا تكلم فيه أحمد لأجل القرآن. وهذا إخواني في الله ملاحظة مهمة، أن هو من شيوخ البخاري ومع ذلك تكلم فيه من جهة أخرى فيما يتعلق ببعض البدع، ومع ذلك هو شيخه، فهذا شيء منفصل عن الشيء الذي تكلم فيه أهل العلم. فإذا وجدت شخصا متكلم فيه في جهة، فإياك أن تسقطه ما دام أن هذا عنده شيء ليس موجودا عند غيره. المهم ألا تتأثر بالأخطاء التي عنده، ثم لا تطل. أما في هذا الزمان سياسة الإسقاط، فإما أن تكون معي 100% وإما أنت ساقط. لا يمكن إخواني في الله أنا وإياك نكون 100%، لا يمكن، لكن لابد أن يتسع صدورنا لبعضنا البعض من غير أن يكون على حساب شرع الله. فإذا وجدت خطأ أتناصح، عندك فوائد أخذها، وهكذا. والأولوية دائما لصاحب السنة. نعم. ثانيا، ابن أبي ذئب. من هو؟ محمد بن عبد الرحمن. أيوه. إيش داعي تقول ابن أبي ذئب كمان مرة؟ القرشي. ومئة. من هذا؟ تعرف قبل أن تذكر ما في الإسناد، اذكر الاسم في الإسناد ثم عرف به. لا يا ابني، هنا تقول ابن شهاب ثم تقول محمد بن مسلم. ابن عبيد الله. والزهري، هذه مهمة جدا. نعم. هو من رؤوس الطبقة الرابعة. الزهري كان في زمانه كما أسلفنا بمثابة جامعة، أخذ عن مشايخ كثر ثم انفرد، فسافر التلاميذ إليه فأعطاهم. نعم. الأنصارية. المئة. هذا الإسناد ما هو لطيفته؟ ما هو لطيفته؟ نعم، كلهم مدنيون. هنا انظر، قال: وعن عمرو عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، إذا مدة طويلة. وأم حبيبة ما الصلة مع زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أم حبيبة ما صلتها بزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تفضل. نعم هي أخت زينب أم المؤمنين، أخت زينب، ولها أخت أيضا أتت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستحاضة، ما اسمها؟ حمنا. نعم، فبالتالي هي وقتها كنا يصبنا الاستحاضة أو يصبهن الاستحاضة. قالت استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل. هل هناك في النص أن هذه المرأة تركت الصلاة خلال 7 سنين؟ لا يوجد في النص. فهناك من أهل العلم من قال تركت الصلاة 7 سنين، لا يوجد في النص. هي أخبرت أنها استحاضت 7 سنين ولم تخبر عن نفسها أنها تركت الصلاة والصيام 7 سنين، فالنص لا يسع في ذلك. وبالتالي لو كان هي أصلا تركت لسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقالت منعتني الصلاة، وكيف تسكت عن نفسها ترك الصلاة 7 سنين مثلا. قال فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل. إذن بماذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقط بالاغتسال. فماذا هي فعلت؟ وبين السبب فقال هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. فكانت تغتسل لكل صلاة، هل هذا الاغتسال من نبينا صلى الله عليه وسلم أم هو من اجتهاد من قبلها؟ كيف نعرف؟ كيف نستطيع أن نعرف؟ الزهري محمد بن مسلم بن شهاب أبو بكر الفقيه روى عنه الليث، قال الليث لم يذكر كما في صحيح مسلم رقم 34 و300 بعد 63، قال الليث لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت من؟ بنت جحش، قلنا هي أخت زينب رضي الله عنهما. قال أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. إذن الزهري ماذا يرى؟ أن فعل الاغتسال لكل صلاة كان إيش؟ اجتهادا منها. لكن هل هذا يسلم به؟ هل هذا الكلام يسلم للإمام الزهري؟ لا. لما؟ نسمع الأذان حتى نفهم هل يسلم أم لا. نعم. إذن السؤال هو متعلق بفعل هذه الصحابية الجليلة أنها كانت تغتسل لكل صلاة، هل هذا شيء اجتهدت من نفسها أو أمر سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عند أبي داود رقم 92 و200 صححه شيخنا الألباني، قال فأمرها بالغسل لكل صلاة. فأمرها بالغسل لكل صلاة. إذن فعلها هذا هل هو كان بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم هو اجتهاد منها؟ بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن في رواية أخرى قال توضئي لكل صلاة، أيضا في أبي داود نفس الرقم. كيف فأمرها بالغسل لكل صلاة وتوضئي لكل صلاة؟ هل هناك تعارض بين الحديثين والتطبيق العملي منها خصوصا أنها كانت تغتسل لكل صلاة. تفضل. لا. أنها ممكن أن لا تكون مميزة للجمع. لا. وما أدراك؟ نعم. فإذا هذا هو الراجح. قال الحافظ: فيحمل الأمر على الندب جمعا بين الروايتين. إذا هو أمرها بالاغتسال وأيضا أمرها بالوضوء، فبالتالي إحداهما يسد، فاختارت هي الأكمل والأفضل وهو الغسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. فيقال إذن هذا من الغسل المستحب في حق المرأة المستحاضة، أنها تغتسل لكل صلاة بعد دخول الوقت، وإنما الواجب عليها أن تتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت. إذن هذا هو الجمع بين هذه الروايات. نعيش إن شاء الله في درسنا القادم مع باب جديد من أبواب الإمام البخاري، وصلى الله وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.